لبئس ما كانوا يفعلون. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. روى أبو داود عن العرس يعني ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. تفرد به أبو داود. وروى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يهلك الناس حتى يعذروا أو يعذروا من أنفسهم. وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علم. قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. وفي حديث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. نعم، هذه الآيات الأربع تتحدث عن قضيتين. القضية الأولى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضية الثانية قضية الموالاة لأعداء الإسلام. القضية الأولى ذكر عز وجل أن من كفر من بني إسرائيل، من كفر فقد لعن على لسان داود، أي من قول داود، أي أن داود لعنهم أو بلغهم لعنة الله عليهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. العصيان يتعلق بحق الخالق، والاعتداء يتعلق كذلك بحق الخالق وحق المخلوق، فإنهم قد اعتدوا، وقد سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الإعراف اعتداؤهم على صيد السمك يوم السبت، فهذا الفعل استحقوا به لعنة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. ثم أكملت الآية قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المسلم أو صاحب الدين يغار على دين الله أكثر مما يغار على حقه، فإذا رأى أحدا ينتهك حق الله فلا بد أن يغار لهذا الانتهاك، لكن بالأسلوب المشروع. فعندما يرى إنسان في الشارع مثلا ينتهك شيئا من دين الله في ذات نفسه، ليس هذا من الأحوال الشخصية، كل ما يتعلق بالدين يخص الأمة، يخص المجموع، لا يجوز لإنسان أن يخرج عن دين الأمة بهذه الصورة في خارج بيته. لو خرج عن الدين في داخل بيته ما بحثنا عنه، لكن لو خرج عن الدين في الشارع وعصى الله في الشارع ينهى. هذا مكان ميدان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في في في في مجتمع المسلمين، في المجتمع العام. أما لو عصى الإنسان في داخل بيته ليس لنا حق